Book 2 55 55 العمل Práce ما هي وظيفتك؟ Aké máte povolanie? وظيفة زوجي طبيب Môj muž je povolaním lekár. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Pracujem ako zdravotná sestra na polovičný úväzok. قريباً سنتقاعد. Čoskoro dostaneme dôchodok. لكن الضرائب مرتفعة. Ale dane sú vysoké. والتأمين الصحي مكلف. A zdravotné poistenie je vysoké. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Čím by si raz chcel byť? أريد أن أصبح مهندسا. Chcel by som byť inžinierom. أريد أن أدرس في الجامعة. Chcem študovať na univerzite. أنا طالب متدرب. Som praktikant. لا أكسب الكثير. Nezarábam veľa. أنا أتدرب خارج البلد. Praxujem v zahraničí. هذا هو رئيسي في العمل. Toto je môj šéf. لدي زملاء لطفاء. Mám milých kolegov. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Na poludnie ideme vždy do jedálne. أبحث عن وظيفة. Hľadám prácu. صار لي عام عاطل عن العمل. Už rok som nezamestnaný. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. V tejto krajine je veľmi veľa nezamestnaných. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.